السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم أيها الأفاضل، وأسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم معنا ومتابعتكم ومراسلتكم، وأسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل جميعا بعقيدة واحدة، كما قال الله جل في علاه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب، يبين لهم ماذا؟ بين الله تعالى هذا في آية أخرى لما قال جل في علاه: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا إلى أقوامهم يقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك الأقوام الذين وقعوا في الشرك، وقعوا في عبادة غير الله، نسبوا إلى الله تعالى ولدا فعبدوه معه، كما فعلت اليهود، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، كما في سورة المائدة قال هؤلاء عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طبعا هؤلاء لماذا قالوا عزير ابن الله؟ قالوا إن عزيرا هو ابن الله لأن عزيرا كان نبيا صالحا، وكان يجلس يتعبد لله تعالى، وكان الرزق يأتيه من السماء، نبي معجزة، الرزق يأتيه من السماء، فقالوا لا يرزقه إلا أن يكون أبوه، فنسبوه إلى الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تعالوا نقف اليوم مع أصدقائنا النصارى، منهم أصدقاء لي شخصيا ولغيري أيضا، منهم جيران لي ولغيري، بيني وبينهم علاقة لطيفة، بيني وبينهم ضحك ومؤانسة، بعضهم درس معي عدد من الدورات، وإلى الآن ربما أن بعضهم أيضا يراني وهم أصدقاء لي، وإن كانوا نصارى وإن كانوا غير مسلمين، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جيران من اليهود، كان يرسل إلى المقوقس النصراني ملك الإسكندرية هدية ويقبل هديته. فهذه رسالة اليوم، جلسة مع أصدقائي من النصارى، وقصة لي وقعت مع صاحب التاكسي، وهي قصة عجب ستتعجبون منها. تفيض حنينا دروب الحياة. كنت مرة في مصر، فكنت حاضرا لمعرض الكتاب هناك، فأردت أن أستأجر سيارة تاكسي لأجل أن يوصلني إلى المطار، فأقبلت وأشرت في الطريق، معي حقيبتي، فأقبل سائق شاب وركبت معه إلى المطار، اتفقت معه على مبلغ معين، أظن كانت 70 أو 100 جنيه. فلما كنا في وسط الطريق جعلت أتحدث معه: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله أنت ما تتعب. قال: والله ابني تعب شوية، لكن أحيانا الواحد بيتحمل عشان عنده أولاد وكذا. قلت: يا أنت تعبك على أولادك، أنت مأجور عليه. ثم أثناء سواقته مع الزحام لاحظت أن في يده صليبا، وشم تاتو على شكل صليب، فقلت له: ما هذا؟ قال: هذا صليب. قلت: لماذا وضعت صليبا؟ قال: عشان أنا مسيحي، أنا حطيت الصليب. قلت: طيب أنت ما اسمك؟ قال: أنا اسمي فلان، ولنفرض أن اسمه ياسر مثلا، وليس اسمه الحقيقي، لكن لنفرض أن اسمه ياسر. قلت له: طيب يا ياسر، ممكن تقبل مني أتحدث معك شوية عن المسيحية والإسلام؟ قال: طيب وماله، خلينا نتكلم. قلت: طيب أنت ياسر الآن تقول إن عيسى ابن الله، أليس كذلك؟ قال: آه، عيسى هو ابن ربنا. قلت: طيب يا ياسر، يعني معناه أن الله يحب يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى، صح؟ قال: آه. قلت: طيب ياسر، ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، ما دام أن فكرة وجود الولد موجودة عند الله، ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، فلماذا الله ليس عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده ولدين، 3 4 10؟ ما دام أن الله يحب الأولاد، لماذا جاب ولد واحد ووقف؟ ها ياسر، ليش ما في ولدين 3 4؟ قال: والله يعني هو ربنا عايز كده. قلت لا، مش ربنا اللي عايز كده، انتوا اللي قلتوا عليه كده. بعدين تعال، ما دام ان الله عنده ولد اسمه عيسى، لماذا عيسى ما صار عنده اولاد ايضا؟ ثم ما دام الله عنده ولد، اين الاب والام لله؟ لماذا ما اخبرنا الله بها؟ لازم يخبرنا بها حتى نعبدهم، لان لهم حق ايضا. فقال مش عارف والله، هو ربنا كده. قلت طيب خذ المساله الثانيه. قال نعم. قلت انت تقول ان عيسى عليه السلام هو ابن الله وقد صلب ليكفر الخطيئه. قال نعم. قلت اي خطيئه؟ قال خطيئه ادم. قلت ما هي خطيئه ادم؟ قال ادم لما ربنا دخله الى الجنه، دخل الجنه واكل ثمره من شجره، فعاقبه الله تعالى على هذه الخطيئه عقوبه عظيمه، لم يكفرها ولم يمسحها عنه وعن ذريته كلهم الا ان ينزل الله ولده الوحيد ليصلب حتى يكفر الله خطيئه ادم. قلت ممتاز، قف عند هنا. يعني اللي عمل الخطيئه يا ياسر ادم ام عيسى؟ قال لا، اللي عمل الخطيئه هو ادم. قلت ما دام ادم اللي عمل الخطيئه، ما ذنب عيسى يصلب؟ يصلب ادم، ليش عيسى يصلب؟ قال والله يعني انا مش عارف، لكن هو يعني كده. قلت طيب اسمع، الان الذنب الذي فعله ادم ما هو؟ قال اكل ثمره من شجره. قلت يعني ادم ما اقتلع الشجره من مكانها؟ قال لا. قلت ادم لم يقتل ملكا من الملائكه؟ قال لا، انما هي معصيه صغيره، اكل ثمره من شجره. قلت هذه المعصيه الصغيره لا يكفرها ولا يمسحها الا ان ينزل الله ولده الوحيد ليصلب. كان ممكن الله يكفر هالخطيئه باشياء اخرى، يمنعنا من شرب الماء البارد اي مثلا، يلزمنا يوميا نجلس في الشمس فتره معينه، يخلي علينا 100 صلاه، يعني يامرنا بدفع نصف اموالنا زكاه، عقوبات اخرى ما يكفر. بعدين دائما ياسر، دائما الخطيئه والكفاره يكون بينهما تناسب. يعني مثال، انا لما ياتي ولدي فرضا وانا اشتغل على الكمبيوتر واقوم مثلا لانهي حاجه، ياتي ولدي كذا متعمدا وهو ابو 10 سنوات يعني يفهم ويلعب بالكمبيوتر، فاتي واذا به قد افسد علي كتابتي، قد اعاقبه اني اصرخ به يا ولد مره ثانيه لا تلعب بالكمبيوتر. هذا نوع من العقوبه لكن متوافق مع الخطا. طيب ولو اردت اني اعمل لك كفاره، اقول يا ولد الكفاره انك تكتب من جديد الكلام اللي انا كتبته، هذه كفاره. لكن لو جاء الولد متعمدا واخذ الشاي وصبه على لوحة المفاتيح أو صبه على الكمبيوتر، هذا خطأ أكبر، خطيئة أكبر، تحتاج إلى كفارة أكبر وعقوبة أكبر. كلما عظمت الخطيئة عظمت الكفارة. الخطيئة يا جماعة التي عملها آدم أكل ثمرة من شجرة، يعني لا يكفرها إلا أن الله ينزل ولده الوحيد ليصلب. إذن ياسر لو أن آدم عمل خطيئتين، الخطيئة الأولى كفرها الله ب صلب ولده، الخطيئة الثانية سيكفرها بماذا؟ إذا كان تكفير الخطايا بصلب الأولاد، من سيصلب لو أن آدم عمل خطيئة ثانية؟ وبعدين اسمع ياسر، قال نعم. قلت الآن أنت تقول عيسى ابن الله صح؟ قال نعم. قلت كيف صلب المسيح عليه السلام؟ طبعا المسيح لم يصلب يا جماعة، طبعا هو رفعه الله كما قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. قال لي جاء اليهود ومسكوه وضعوه على الصليب ويعني ربطوه ودقوا المسامير في يديه وفي رجليه، وبعدين صبوا عليه الخل كذا ومزقوا جسده وصلب، وما هو عشان يكفر خطايانا ما هو. قلت طيب هو تألم؟ قال تألم كثير جدا، كثير كثير، وهو يصلب تألم بشكل كبير. قلت طيب رب العالمين أبوه كما تزعم كان ينظر إليه؟ قال نعم. كان يسمع صراخه؟ نعم. كان يقدر على أن ينقذه؟ نعم. طيب لماذا ما أنقذه؟ قال ما أنقذه لأجل يكفر خطيئتنا. قل طيب ليش، لماذا لم يستعمل الرب طرقا أخرى لتكفير الخطيئة؟ لماذا يعذب ولده الوحيد حتى يكفر خطيئة آدم؟ بعدين أنا بسألك سؤال، الآن عيسى لما صلب كفر خطيئة الناس اللي ماتوا أم الذين ماتوا بخطيئتهم؟ قال لا، هو كفر خطيئة من عيسى وجاي من عيسى ومن جاء بعده. قل طيب يا أخي المساكين، ملايين الناس الذين ماتوا ما بين عيسى إلى آدم يلقون الله بخطيئتهم، لماذا الله لم يبعث عيسى قبله بألف سنة ولا ألفين سنة حتى يكفر أكبر قدر ممكن من الخطايا؟ قال والله أنا مش عارف، هو ربنا عاوز كده. قل طيب اسمع. قال نعم. قلت عيسى تقول إنه ابن الله صح؟ قال نعم. قلت افرض يعني إله، عيسى يعني إله والإله يفعل ما يشاء. قال نعم. قلت افرض أن عيسى أراد شيئا والله أراد شيئا آخر، يعني مثلا الله أراد أن فلان، الله جل وعلا أراد أن فلان يموت اليوم الساعة 5، وعيسى عليه السلام هو ابن الله إله أيضا أراد أن فلانا يعيش إلى غد، من الذي يمشي كلامه، الله ولا عيسى؟ وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لما سألته هذا السؤال قلت له لما الله تعالى يريد شيئا وعيسى يخالفه، يعني الله يريد مثلا أن فلانا يموت اليوم الساعة 5 عصرا وعيسى يريده أن يعيش إلى غد، من اللي يمشي كلامه؟ ما هم كلهم إله. قال يمشي كلام ربنا. قلت ربنا اللي هو مين؟ ما أنت عندك ثلاثة ربنا، عندك الله والابن وروح القدس، من اللي يمشي كلامه؟ قال كلام ربنا. قلت ربنا اللي هو مين؟ قال يعني الله الأب. قلت إذن عيسى ليس إلها، ما دام عيسى ما يمشي كلامه كيف إله؟ ما يستطيع أن يمشي كلامه، إذن هو ليس إلها. قال لا يمشي كلام عيسى. قلت إذن الأب الرب ليس إلها، لأن الولد يمشي كلامه والإله ما يمشي كلامه، إذن ليس إلها، لأن الإله من شروطه أن يفعل ما يشاء. قال لي عارف بقى؟ قلت نعم. قال يمشي كلامهم كلهم. قلت لا يمكن أن يمشي كلام اثنين مع بعض، يعني يكون ميت وحي في نفس الوقت، هذا تناقض. قال يا أخي ما يمشيش كلام حد. قلت كيف ما يمشيش كلام حد هم كلهم آلهة؟ لذلك الأمر كما قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ثم قال الله إذن، يعني لو فرضنا أن الله تعالى معه إله آخر، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يعني يقول الله تعالى لو كان الله جل، طبعا هذا النقاش يا جماعة كله وأنا في سيارة التاكسي نمشي، وتعرفون عاد زحام القاهرة، يعني ربما تحتاج إلى ساعتين ثلاث حتى تصل إلى المطار، وأنا وياه في هذه السيارة نمشي في هذا الطريق ونتناقش بهذا النقاش. الشاهد أن الله جل وعلا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وسبحانه وتعالى وعلى علوا كبيرا. فلما تناقشت معه بمثل ذلك قلت له اسمع يا ياسر. قال نعم. قلت والله إني لك ناصح وأنا أحب لك الخير، والله جل وعلا كما قال سبحانه لو أراد الله يصطفي ولدا، لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى من خلقه ما يشاء. يا أخي الله جل وعلا غير محتاج إلى الأولاد، هو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك يا جماعة يعني لأن فكرة المسيحية، وأنا حقيقة أقوله ناصحا ومحبا والله إني أحب لهم الخير، أنا تعاملت مع عدد من المسيحيين وكما ذكرت يعني بيني وبينهم هدايا عدد منهم، وبيني وبينهم صداقه، وأحيانا أعزمهم يعزموني، يعني لا أريد أن يموت على عقيدة وهو يقول يا ربي أنت ثالث ثلاثة، أنا يا ربي ما أعبدك وحدك، أنا أعبد معك اثنين أيضا، هذا لا يجوز وهذا شرك بالله العظيم. يقول الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لا يجوز أن يزعم الإنسان أن الله اتخذ ولدا جل وعلا. والله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، المسيح ابن مريم هو نبينا وهو سيدنا، وهو نحبه أكثر مما نحب الصحابة الكرام، نحب رسولنا عليه الصلاة والسلام محمدا، ونحب أيضا عيسى عليه الصلاة والسلام، نحب جميع الأنبياء، نحبه أكثر ما نحب أنفسنا، بل يجب علينا الإيمان به كما نؤمن بغيره من الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ولا يجوز للإنسان أن يزعم أبدا أنه يكفر بعيسى أو يكفر بموسى عليهم السلام، بل نؤمن به. ولا يوجد أبدا نص أيضا حتى في الإنجيل اليوم، وأنا أدعو العقلاء من أصدقائنا النصارى، أدعو العقلاء منهم إلى أن ينظروا في الإنجيل، لن تجد في الإنجيل أبدا كلمة أن عيسى قال أنا ابن الله، لن تجدها أبدا. بل حتى الأناجيل الأربعة الموجودة اليوم، نفس النصارى لا يستطيع أن يقول لك هذا الإنجيل هو الصحيح وغيره هو الخطأ وهذا هو الصحيح. إلى الآن هم لم يتفقوا على أن هذه، مع أن الأناجيل بينها اختلاف، أيها يا جماعة كلام الله، أيها تكلم الله به. كون الإنسان يا جماعة يبقى على عقيدة مضطربة ويعلم أن عيسى عليه السلام وهو نبينا وسيدنا أيضا، يعلم أنه بشر بنبي من بعده اسمه أحمد، قد بشر قال لقومه من المسيحيين من النصارى، قال لهم: سيأتي رسول من بعد اسمه أحمد، وأمر باتباعه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فجاء نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، فوجب على الجميع أن يتبعوه. لذلك لما أقبل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى مصر، وفتح المسلمون مصر وكان عدد من أهلها على عقيدة المسيحيين والنصارى، لما رأوا الإسلام ورأوا سماحته ورأوا أن الإسلام إنما جاء بعد دين المسيح عيسى عليه السلام، وأن دين المسيح عيسى كان لقومه في عصره، ثم بعث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم النبيين وليكون هو عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس جميعا، عندها اتبعوه وأسلم آلاف الناس. اليوم والله أعرف أعداد كبيرة من دكاترة الجامعات كانوا نصارى، من مهندسين، بل من قساوسة كانوا نصارى ودخلوا في الإسلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأنا أقول الآن لأصدقائنا من عقلاء النصارى الذين أحب لهم الخير، أنا أقول لمن يعني ربما يسمعني منهم: هل تذكر في يوم من الأيام، هل تذكر في يوم من الأيام أن قسيسا من قساوسة النصارى تحول مسلما؟ سيقول لك: نعم، أعرف عددا منهم كانوا نصارى قساوسة وتحولوا مسلمين، مثلا الشيخ يوسف استس الأمريكي، ومثل عدد من كانوا نصارى وتحولوا مسلمين قساوسة، ولهم كتب ولهم برامج في التلفزيون وعندهم مواقع في الانترنت، كانوا قساوسة، ليسوا قوما عاديين، قساوسة وتحولوا مسلمين. طيب، هل تذكروا أن شيخا أو عالما من علماء المسلمين تحول مسيحيا نصرانيا؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا قساوسة النصارى يتحولون مسلمين؟ علماء النصارى وشيوخهم يتحولون مسلمين، وشيوخ المسلمين وعلماءهم لا يتحولون نصارى، لماذا؟ أنا لا أتكلم عن العوام، أنا أتكلم الآن عن الرؤوس. لماذا قسيس يتعمد أن يترك دينه ويدخل في دين الإسلام متبعا لوصية عيسى عليه السلام؟ إذا أنت فعلا تحب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فاتبعه. المسيح بن مريم ما قال عبدوني، قال اتبعوني، كما قال الله جل وعلا: فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، هذا كلام عيسى، ما قال إني أنا الله ولا قال إني ابن الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب الإنجيل وجعلني نبيا، ما قال وجعلني إلها، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأنا أقول حقيقة أنا أحب الخير كما أن غيري من المسلمين ويحب الخير للجميع، والله إني أحب الخير للمسيحيين، أحبه للنصارى، وأحب الخير أيضا للمسلمين. الإنسان أيها الناس يبحث عن نجاته، يبحث عن صفاء توحيده، عن صفاء عقيدته بينه وبين رب العالمين، ويسأل الله تعالى دائما الدلالة إلى الخير. أسأل الله تعالى أن يدلني وإياكم إلى الهدى والخير والصلاح، وأن يجعلنا جميعا موحدين في عبادتنا لربنا. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.